أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى هنا انتهينا من ناحية الأدلة الموجودة بأيدينا أن المسكرات جميعا أعم من أن تكون مائعة أو أن تكون جامدة إذا لم تكن لها منافع محللة أصلا، أو إذا كانت لها منافع محللة ولكنها نادرة ملحقة بالعدم، أو بيعت لأجل منافعها المحرمة، فلا إشكال ولا شبهة في حرمة التكسب بها وضعا وتكليفا. هذه هي الصور الثلاث لحالات الحرمة: عدم المنفعة أصلا، أو وجود المنفعة ولكنها نادرة ملحقة بالعدم، أو بيعت لأجل المنفعة المحرمة. أما إذا كانت لها منافع محللة ومتعارفة لا بأس بها، عند ذلك يجوز بيعها والتكسب بها. هذا ما انتهينا إليه من خلال الأدلة، وبينا بأن جملة من الأعلام المعاصرين أيضا ذهبوا إلى ذلك، أو لا أقل بعض الأعلام المعاصرين، وأشرنا إلى عبارات أحدهم وهو السيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب الأحكام. الآن لو تنزلنا وقلنا مقالة المشهور بأنه لا يجوز التكسب بالمسكرات أعم من أن تكون لها منافع محللة أو لم تكن، هنا أيضا هناك طريق آخر من الناحية الشرعية لإمكان فتح المجال للبحث الاقتصادي في هذه المسائل، وهو من خلال حق الاختصاص الثابت عند الفقهاء لفقه هذه الموارد. وإذا ثبت حق الاختصاص فيها، إذن يمكن بذل المال لا بإزاء المسكر حتى يدخل في حرمة التكسب بالمسكر، بل بإزاء رفع اليد عن حق الاختصاص، وهذا لا محذور فيه. لذا السيد السبزواري أيضا عنون هذه المسألة في مهذب الأحكام المجلد 16 صفحة 43، هذه عبارته: قال: كل عين، طبعا هذا المتن ليس متنا من كتاب، وإنما مجموعة متون جمع بينها وألفها السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، وشرح المتن الذي كتبه، ولا مو متن معين وشرحه هو، بلي مو كاملة، فيها إضافات، بل هو يذكر أنه قلت لك مجموعة متون نقح وجمع بينها وألف متنا، وإذا تتكلم هالشكل 80% من رسائلنا العملية ما تينا هي الوسيلة ما تذهب الحسن الأصفهاني، ولكن الوسيلة ما بأيدينا نتصور، وإلا بعض مثل السيد الإمام كتب تحرير الوسيلة، فواضح أنه، وإلا الآخرين أيضا 80-90% هي مأخوذة من وسيلة سيد أبو الحسن الأصفهاني على أي الأحوال كل عين نجس ولو كان مثل الميتة والكلب والخمر والخنزير يكون لمن استولى عليها حق الاختصاص. لذا هو في الحاشية يعلق يقول لظهور الإجماع عليه أنه يوجد حق الاختصاص. وقرأنا عبارة صاحب الجواهر فيما سبق قلنا لا كلام في ذلك ولاعتبار العرف والعقلاء هذا الحق ولم يردع عنه الشارع. جيد، بس هذا الحق منين يحصل؟ يقول قد يحصل من خلال الملكية، كان مالكا وصار الشيء ميتة، كان مالكا وصار الشيء خمرا، أو حازه، كان متروكا وحازه. سواء حصل هذا الحق من الحيازة أو من كون أصلها ملكا له، كما إذا صار غنمه مثلا ميتة أو عنبه خمرا أو نحو ذلك. وهذا الحق قابل للنقل القهري، بعد هذا مبني على مسائل بحث الحقوق وأنها قابلة للنقل أو ليست قابلة للنقل. وهذا الحق قابل للنقل القهري كالإرث أو النقل الاختياري كالهبة والصلح بعوض أو بغير عوض، ويصح جعله عوضا في جميع المعاوضات كالإجارة والجعالة ونحوها إذا جعل العوض في مقابل نفس الحق من حيث هو لا في مقابل تلك الأعيان. ثم يقول ولكنه خلاف الاحتياط أيضا، هذا الاحتياط احتياط استحبابي، ولكنه خلاف الاحتياط أيضا لاحتمال دخوله تحت الاكتساب المحذور. أيضا هنا عند حاشية هو يقول فيشمله ما استدل به المشهور على عدم الجواز، ولكنه مردود، هذا الاحتمال مردود. لماذا؟ لأن ظاهر الأدلة أن الذي حرم التكسب ما يجعل العين في التكسب لا ما يجعل الحاق. يقول لأن المتيقن من إجماعهم والمنساق من أدلتهم اللفظية إنما هو ما إذا جعل نفس العين مورد النقل والانتقال للحق القائم به. إذن نعم، لو بذل الغير مالا ليرفع صاحب الحق يده عن العين ويعرض عنها سلم عن هذا الإشكال. أيضا يقول لعدم وقوع نفس الحق مورد المعاوضة حينئذ حتى يحتمل دخوله في التكسب الممنوع. جيد جدا. يقول الآن لا يضع المال، عندنا صارت صور ثلاث، أن المال في قبال العين، افترضوا أن الإجماع والأدلة موجودة، أن المال في قبال الحق، افترضوا أنه قد فيه شبهة التكسب الممتنع. يقول لا هذا ولا هذاك، وإنما يبذل الغير مالا ليرفع صاحب الحق يده عن العين، هذا غير الحق الذي يوجد وهو حق الاختصاص. يقول هذا بعد حتى الشبهة الأولى الثانية غير موجودة. عند ذلك فتلخص، التفت إلى خلاصة ما يذكره هذا الفقيه، فتلخص أنه يصح الاستفادة بمطلق الأعيان النجسة بناء على المشهور، ومن الكلب والخمر والخنزير بناء على ما قلناه بهذا النحو، فتسقط الثمرة العملية التي ذكرت مثل هذه الأبحاث. يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب؟ لأنه افترضوا أنه لا يجوز التكسب ولكن يستطيع أن يتكسب بهذا الحق، أن يجعل الحق موردا للمعاوضة، وإذا هذا كان لا يجوز لا أقل يبذل بإزاء رفع الياه. جيد، بس بعد هذا على هذا الأساس بعد شوفوا المطلب كيف يكون. وجملة من الأبحاث الفقهية. طبعا هنا واقعا هذه الأبحاث ليست للفتوى، ها، مو للرسالة العملية هذه، وإنما أبحاث نظرية. هسه الأدلة تكون بأيدي الإخوة اللي واقعا يقتنع ويجرع على أن يفتي بمثل هذه الفتاوى، فطوبى له وحسن مآب. أما اللي ما يجرأ مولانا وإنما أيضا يحتاط ولا يريد أن يخرج عن مخالفة المشروع، أيضا يقينا في الرسالة العملية سوف يكتب شيئا آخر. وكم هو متعارف في كلمات الفقهاء أنه على مستوى الاستدلال والبحث العلمي يقولون شيئا، ولكنه على مستوى الفتوى والرسالة العملية وعمل الناس يقول ما هو مخالف لذلك، ولا أقل، يقول بالاحتياط. كما في مسألة طهارة أهل الكتاب، فإن جملة من المعاصرين أنت عندما تأتي إلى أبحاثهم الفقهية تجد من الناحية الفقهية يقول الطهارة، ولكن عندما تأتي إلى رسالة العملية ماذا يكتب؟ ها؟ يحتاط في مسألة الطهارة احتياطا وجوبيا، لا احتياطا استحبابيا. أيضا المسألة كذلك، لأن هذه المسألة واقعا من المسائل التي هي محل الابتلاء، محل الابتلاء الشديد. لا أتكلم على مستوى الدول الإسلامية. الآن افترض شخص مولانا يسوي مصنع للخمر، يجوز أو لا يجوز؟ مثلا يصنع الخمر وبعد ذلك هماتينا لا يبيعه لأجل منافعه المحرمة، خب يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ افترض قلنا لا يجوز، خب له حق الاختصاص أو ليس له حق الاختصاص؟ عند حق الاختصاص يستطيع أن يأخذ المال في قبال هذا الحق، أو يرفع اليد عن هذه العين مثلا. أو الآن هذا محل الابتلاء في الدول الغربية، الآن بعض المسلمين وكثرت الاستفتاءات أيضا بهذا الاتجاه، أنه هناك يفتح محل بيع الخمور مثلا، يجوز أو لا يجوز؟ هذه الاستفتاءات جاية من هناك، أنه أساسا عمل جيد، وأنا ماذا أبيع هذا لمن كذا، أبيعه لمن يستحله، يجوز أو لا يجوز؟ ماذا أبيع للمسلم الذي يحرم عليه شربه؟ أنا أبيعه لمن يستحله. وهنا إذا تمت هذه المباني هو لا يبيع الخمر، وإنما يرفع حتى يرفع اليد عنه ونحو ذلك. على أي نحو، وإن كن لا يقول قائل نحن نعلم يريد يستفيد منا في المحرم، قلنا بأنه سيأتي بحثه بعد ذلك الذي فيه الإشكال، ألا يبيع الشيء لأجل المنفعة المحرمة، وإلا إذا علم أنه يستعمله في المنفعة المحرمة هو مسؤول أو ليس بمسؤول عن ذلك؟ ليس بمسؤول، ويأتي بحثه إن شاء الله مفصلا بعد ذلك. المهم إذن المسألة من المسائل واقعا، هذا الذي أشرنا إليه من المسائل العملية المبتلى بها. على أي نحو، بلي ماله ملا ماله، كان لو الآن بمجرد أنه لا يجوز بيعه يخرج عن حقه، من أين هذا؟ مضافا يقول أولا إجماع كل أغاية ذلك، وثانيا العرف قائم على هذا. بينك وبين الله الآن هذا الخروف اللي كان عندي في البيت وقع مولانا ومات، أصلا مو وقع ومات مولانا، التفت جيدا، أصلا صار به داء لا يجوز ذبحه ولا يمكن الاستفادة منه، هذا خرج عن ملكي؟ لي هذا لما حقي هذا؟ نعم لا أحد يستطيع أن يستفيد منه، لا يجوز لي بيعه، لأنه افترض هاي الأمراض اللي اجت مولانا في الأغنام أو في الأبقار مولانا، الجنون وغير هاي الأمراض اللي صارت هناك، وهذه بعد لا يجوز بيعها ولا يجوز تكسبها لأنه فيها أضرار شديدة كذا، يحرم. ومع ذلك هذه حقي لو مو حقي، لي هذه ليست خارج عن ملكي هذه. لذا هو همتين السيد السبزواري ذكر، قال أولا للإجماع، وثانيا للعرف، وثالثا للعقلاء، ولم يرجع الشارع عن هذا الحق، يعني مو أسقط المالية بنحو أخرجه حتى من حقه. ملي هسه بحث آخر، هسه احنا ما دام عندنا دليل اجتهادي ليش نوصل للدليل الأصل العمل الاستصحاب من أصول عملية، وإحنا الآن عندنا دليل اجتهادي قبل هذا. على أي نحو، هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من المسائل التي قلنا لابد أن نشير إليها. المسألة الثانية وهي الدم، وأنه هل يجوز التكسب بالدم أو لا يجوز التكسب به. جيد، أيضا نفس المنهج الذي اتبعناه في مسألة الخمر، هنا لابد أن يلتفت الإخوة إلى أن الدم أيضا يبحث عنه في أبواب متعددة من الفقه. الباب الأول في باب الطهارة والنجاسة هو أن الدم نجس أو ليس بنجس، وأي دم نجس وأي دم ليس بنجس. هذا بحث مفصل موكول إلى محله من باب الطهارة والنجاسة. أساسا يوجد عندنا إطلاق كل الدم نجس أو لا يوجد، بحث مفصل بين الأعلام في باب الطهارة والنجاسة. أساسا يوجد عندنا إطلاق فوقاني يقول كل ما ثبت أنه دم فهو نجس، حتى نقول في دم من الدماء إذا أردنا أن نقول بطهارته لا بد من دليل، مثلا المتخلف من الذبيحة، مثلا متبقي ما بعد الذابح، هذا طاهر يحتاج إلى دليل يخرجنا عن ذلك الإطلاق الأول الدال على نجاسة كل دم. وله آثار أساسا على مستوى الشك، لو شككنا في أن شيء دم أو ليس بدم، أبحاث مفصلة موكول إلى بحث الطهارة والنجاسة. ولكنه هذا لا علاقة له بمحل الكلام إلا على مبنى من يرى أن هناك تلازما بين نجاسة الشيء وبين حرمة التكسب به، لأنه كان عندنا المشهور كلمات جملة من الأعلام وادعوا الإجماع على أن هناك ملازمة بين نجاسة الشيء وبين حرمة التكسب به. وتقدم الكلام فصلا أنه لم يدل عندنا دليل على ذلك، ويأتي البحث بعد ذلك أيضا. هذا الباب الأول. الباب الثاني أيضا باب الأطعمة والأشربة، فإن الدم إذا ثبتت نجاسته فلا إشكال أنه لا يجوز شربه ولا يجوز الاستفادة منه للشرب والأكل ونحو ذلك. أما إذا لم تثبت نجاسته فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا بحث مستقل قائم بنفسه، لأنه لم يثبت عندنا أن كل طاهر يجوز شربه أو يجوز أكله. لا كثير من الطهارات أو الأمور الطاهرة أكلا وشربا وإن كانت طاهرة ولكنها تعد من الخبائث، لا يجوز لا شربها ولا أكلها. إذن لا ملازمة بين طهارة الشيء وبين جواز أكله. نعم توجد ملازمة بين نجاسة الشيء وبين حرمة أكله وحرمة شربه في باب الأطعمة اللي يرتبط بالبحث التكليفي ولا علاقة له بالبحث الوضعي، اللي باب الطهارة بحث الوضعي وباب الأطعمة والأشربة بحث تكليفي. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى باب التكسب وجواز التكسب بالدم. سواء قلنا أن الدم نجس أو طاهر، سواء قلنا أنه يجوز أو لا يجوز، نريد أن نرى أنه يجوز التكسب به أو لا يجوز التكسب به. سأفترضوا على سبيل الفرض وهو كذلك أن الدم في باب الطهارة والنجاسة ثبتت نجاسته، وفي باب الأطعمة والأشربة ثبت حرمة شربه وحرمة تناوله، ولكن هل يلزم من ذلك حرمة التكسب به في باب المكاسب أو لا يلزم؟ أتصور مما ذكرناه ونقحناه مفصلا فيما سبق لا ملازمة بين النجاسة والحرمة في باب الأطعمة والأشربة وبين التكسب أو حرمة التكسب في باب المكاسب التي يجوز فيها ولا يجوز. وحديثنا أين اليوم؟ في الباب الثالث، لا الباب الأول ولا الباب الثاني. طب جيد جدا. فيما يتعلق بهذا الباب الثالث يعني وهو جواز التكسب بالدم، واقعا لا بأس أن نشير إلى المسألة على مستويين. المستوى الأول من الباحث على مستوى أقوال الفقهاء من الفريقين، ماذا قال علماء الفريقين في المسألة بغض النظر عن الأدلة. القول على المستوى الثاني من البحث هو أدلة الفقهاء والأعلام في المسألة، سواء كانت أدلة قرآنية أو كانت أدلة روائية أو كانت أدلة من قبيل الإجماع والشهرة ونحو ذلك. فيما يتعلق بالمستوى الأول من البحث، في الواقع بأنه تقريبا الشهرة محققة في كلماتهم أنه لا يجوز التكسب بالدم، وإن كانت هناك دعاوى في كلمات جملة من الأعلام ادعي الإجماع على عدم جواز التكسب بالدم. طبعا إذا يتذكر الإخوة جملة من هذه الكلمات نحن فيما سبق أشرنا إليها في أول الأبحاث عندما تكلمنا في القاعدة العامة، وهو أنه يوجد عندنا دليل على حرمة التكسب بالنجس أو لا يوجد، التي عبرنا عنها بالأدلة العامة. ذيك الأدلة العامة الأقوال كانت كثيرة جدا، خاصة من بعض تلك الأقوال أشير إليها، منها ما ذكره المفيد في المقنعة في باب المكاسب، قال: وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وكل محرم من الأشياء ونجس من الأعيان حرام، التفت، وأكل ثمنه حرام تكليفا ووضعا. هذه عبارة الشيخ المفيد في المقنعة. كذلك الشيخ في النهاية اللي أيضا كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة، هناك ذكر هذه العبارة، قال: وكل شراب وجميع النجاسات، يعني بعد أن ذكر الخمر والخنزير والمسكر، وقال: وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من السائر، إلى أن قال: وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والتصرف فيه والتكسب به حرام محظور. نفس هذا الكلام أو ما يشبهه قال في المبسوط الذي أشار إليه، هناك قال إجماعا، بالإضافة إلى هذه قال ماذا؟ قال إجماعا. لذا قلنا ادعاء الإجماع أيضا موجود في جملة من كلمات الأعلام. الشهرة محصلة، موجودة الشهرة، يعني محققة الشهرة، إنما الكلام في الإجماع، الإجماع فيه نقل، يعني إجماع منقول لا محصل. كذلك في المراسم ذكر، كذلك في بيع الغنية ذكر هذا المعنى، إلى أن يقول في بيع الغنية أيضا إشارات نفس العبارات بعد لا نحتاج إلى أن نشير إليها. مثلا في عبارة المراسم هذه قال: والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. كذلك ورد هذا المعنى في الشرائع، الإخوة إذا يذكرون، كذلك في المسالك، كذلك العلامة في القواعد قال: كل نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزائهما أو عرضية، نجاسة ذاتية أو عرضية. إذن على مستوى كلمات الخاصة أتباع مدرسة أهل البيت تقريبا المسألة مشهورة، كادت أن تكون قريبة من الإجماع، أنه لا يجوز بيع الدم. وعندما نقول لا يجوز مرادنا الأعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني حرام تكليفا وباطل وضعا. على مستوى كلمات الخاصة أيضا كذلك الإخوة يستطيعون يراجعوا المسألة في الفقه على المذاهب الأربعة، هناك إشارة كلمات واضحة في هذا المجال، ويشير أيضا إلى بعض كلماتهم. السيد الخوئي قدس الله نفسه في المصباح الجزء الأول صفحة 97، هذه الطبعة التي أشرنا إليها مرارا، قال: المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة، اللي واقعا كادت أن تكون قريبة من الإجماع، حرمة بيع الدم النجس كما في النهاية والمراسم والمبسوط، إلى أن يقول: وعلى هذا المنهج ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير، وعن المالكية لا يصح بيع النجس، وعن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالدم، وعن الشافعية لا يصح بيع كل نجس، وعن الحنفية لا يصح بيع الدم، لهذه كلها واردة في الفقه المذاهب الأربعة. وأيضا في أخبارهم جد روايات تشهد على هذا المعنى. إذن على مستوى الأقوال أتصور أن المسألة تقريبا واضحة، وبتعبيرهم شهرة عظيمة على أنه لا يجوز التكسب بالدم وضعا وتكليفا. هذا فيما يتعلق بالمستوى الأول من الباب. ستعالوا معنا إلى المستوى الثاني من البحث. طبعا دعوى الإجماع كما قلنا في عبارة الجواهر موجودة، وقرأنا من في عبارة الجواهر هذه في الجزء 22 الصفحة 8، قال: وكيف كان فلا خلاف يعتد به في حرمة التكسب بالأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة. هذه موجودة هذه العبارة، وأيضا عبارة العلامة في النهاية: بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا. يعني لا فقط أن الشهرة محققة، بل دعوى الإجماع أيضا موجودة في كلماتي جملة من أعلام الطائفة. هذا على المستوى الأول من البحث. أما المستوى الثاني من البحث وهو الأدلة التي ذكرت في المقام. فيما يتعلق بالأدلة في الواقع، أول دليل على ذلك هو نفس هذه الشهرة، بل الإجماع المدعى في كلمات فقهائنا. وبعد هذه المسألة أتصور أنه بعد تابعة للمبنى أن الشهرة حجة بنفسها أو ليست بحجة، هو أن الإجماع حجة أو ليس بحجة. تقدم البحث عن هذه المسألة فيما سبق مفصلا، من أن الإجماع إذا كان محتمل المدرك ومحتمل الاستناد لا حجية له، فضلا عن أن يكون مقطوع الاستناد. وفي الوقام إن لم ندعي أنه مقطوع أو مطمئن الاستناد، وأن الاستناد إلى هذه الأدلة الموجودة بأيدينا، فلا أقل نحتمل احتمالا معتدا به أن هؤلاء إنما قالوا بعدم الجواز لسببين. السبب الأول النجاسة اللي صرحوا بها وذكروا في أبواب متعددة أنه يشترط في المبيع أن يكون طاهرا، الطهارة الأصلية اشترطوا ذلك. السبب الثاني عدم وجود المنفعة المحللة، لأنه ليس للدم في تلك الأزمنة إلا منفعة أو فائدة الأكل والشرب، وهذه كان موجودة في الزمن الجاهلي هذا المعنى، والروايات التاريخية والآيات القرآنية أيضا تثبت هذه الحقيقة. لذا عبارة العلامة في النهاية واضحة الدلالة على أن هذا الإجماع إجماع مستند أو مستند إلى هذه الأدلة. يقول بيع، هذا في كتاب البيع الفصل الثالث المطلب الأول البحث الثاني، لأنه طبعات مختلفة، المطلب هذا موجود هناك، كتاب البيع الفصل الثالث المطلب الأول البحث الثاني. قال: بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا لنجاسته وعدم الانتفاع به. أنا أتصور بعد هذا الدليل واضح منشأ هذا الإجماع، ما هو منشأه؟ أنه نجس وأنه لا ينتفع به. خب إذا ناقشنا كلا هذين المستندين، ناقشنا النجاسة وأنها لا يمكن أن تكون مانعة عن جواز التكسب، وبينا أنه ينتفع به لأن الصغرى تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شرائط إلى شرائط، عند ذلك لابد أن نرجع إلى الأدلة، وإلا نفس الإجماع بعد ليست له تلك القيمة التي يمكن الاستناد إليها. هذا فيما يتعلق بالدليل الأول. الدليل الثاني الذي يمكن أن يشار إليه في المقام الدليل هو نفس تلك العمومات التي تقدم الكلام عنها في الأدلة العشرة في تأسيس الأصل. تتذكر الإخوة قبل الدخول في أبحاث هذه المسائل وأنواع ما لا يجوز التكسب به، قلنا لابد أن نقف أنه يوجد عندنا دليل يخرجنا عن إطلاقات الأدلة الأولية التي قالت أحل الله البيع وحرم الربا، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، كل شيء لك حلال. هذه يوجد ما يخرجنا عنها أو لا يوجد؟ لأنه مقتضى الأدلة الأولية قرآنيا وروائيا أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا كل شيء. من أقول مقتضى الأولي مو مقتضى العقلي، وإلا مقتضى العقلي لعله فيه خلاف أصالة الإباحة وأصالة الحظر، ذاك حديث آخر. لا، بمقتضى الأدلة الاجتهادية من الكتاب والسنة أن المولى، أن الحق سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا من مقتضى هذه الإطلاقات والعمومات، هل يوجد ما يخرجنا عنها أو لا يوجد؟ بحثنا 10 أدلة إذا تذكر الإخوة، منها كان الإجماع، منها مجموعة من الآيات، ومنها مجموعة من الروايات، واتضح بأنه لم يتم أي دليل من تلك الأدلة. إذن الدليل الثاني الذي يمكن الاستناد إليه في المقام واحدا من تلك الأدلة العشرة، سواء كانت القرآنية أو الروائية التي استدل بها للخروج عن عمومات أحل الله البيع، ومن الواضح أنها سوف تكون شاملة للدم أو لا تكون. نعم، إذا تمت تلك الأدلة سوف تكون شاملة للدم ولا يجوز التكسب به، ولكنه اتضح مفصلا وتحقيقا أن تلك الأدلة غير تامة للخروج عن إطلاقات الأدلة الأولية. هذا من الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكر في المقام هي الرواية الواردة في المقام، وهي رواية الواسطي في الكافي في الجزء السادس صفحة 253، الرواية باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها في باب كتاب الأطعمة من الكافي، الجزء السادس صفحة 253، الحديث الثاني. الرواية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه، إذن الرواية مرفوعة. قال مر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بالقصابين، تبين أمير المؤمنين هم كان يجي إلى سوق القصابين، مع أنه كان خليفة لخمسين دولة في زماننا، يعني الإمبراطورية التي كانت في ذلك الزمان اللي تعد كانت تسميها الحكومة الإسلامية، الآن عدت تلك الدول اللي كانت تحت خلافة الإمام أمير المؤمنين بعد الفتوحات، الآن بحسب التقسيم الجغرافي السياسي اللي عندنا كانت 50 دولة تحت إمرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذاك الوقت. ما كان يقول بأنه إذا رحت أنا أخاف الإسلام يروح، ما يصير أنزل وحدي للشارع، كان ينزل وحدي للشارع ويتكلم مع الناس. مر أمير المؤمنين بالقصابين فنهاهم عن بيع 7 أشياء، من الشاة نهاهم عن بيع الدم اللي هو محل الشاهد، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب. فقال له بعض القصابين، تبين من الإمام سلام الله عليه دكتاتورا ما كان، لأنه اعترض عليه بعض القصابين، ما قال بأنه هذا أمير المؤمنين إذا أقول فرشي لو يقول يأمر به إلى السجن لو شنو، ها لو يقول خرجت أنت عن الولاية مثلا، لا أبدا، وإنما كان يتكلم بمحض إرادته. قال عليه أفضل الصلاة والسلام، وإحنا بتورد نرجع بعد ندن يحكي إن شاء الله بسي، لا خلونا نرجع ولا نقام على الحدود ما يخلونا. قال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء. لماذا أنت تقول أن الطحال لا يجوز ولكن لم تستثن الكبد؟ فقال له كذبت، ائتوني بتورين من ماء. التور هذا الإناء الصغير الذي يشرب به الماء. ائتوني بتورين من ماء، هذا اللي يقولون بأنه أهل البيت سلام الله عليهم ما عندهم علم بالموضوعات، هل يراجعون هيك نمط من الروايات حتى يتضح أن أهل البيت عليهم بيان الحلال والحرام فقط، عندهم علم بالأحكام حتى يكتبون على متن الجرائد الكبيرة أنه القدر المتيقن في غير الموضوعات، حتى هذه اللي يقولوها أن الدليل فقط تم في غير الموضوعات. قال عليه أفضل الصلاة والسلام، قال ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما. يا أخي والله أنا أستغرب بعض الأحيان، يا أخي هذا يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم يطلب من عزيز مصر ومن ملك مصر أن يجعله وزير المالية وزير الخزانة، ويدعي أني عليم حفيظ، يدعي أنه يوجد علم عندي. هذا كان رايح دارس يوسف سلام الله عليه في كليات الاقتصاد، محصل علم وزارة المالية، خنبي عليه أن يبين الحلال والحرام بينك وبين الله، يصير وزير مالية ويخلص الأمة من المشكلة اللي كانت موجودة، هذه مرتبطة بالأحكام لو مرتبطة بالموضوعات والقرآن أقره على دعوة. عندما تصل النوبة إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، انقيد القضية، انقول أين فقط في الأحكام لا في الموضوعات، ألستم أنتم من القائلين وهؤلاء الذين يقولون هذا؟ قول في قمها لابد وجدتم أنتم عندما كتب بعض الكتابات المعاصرة هنا في قم ممن يدعون أنهم لهم معرفة بالكلام، ألستم تقولون بأن الإمام سلام الله عليه شاهد على أمته يوم القيامة؟ لو ما يشهد على أعمال الخلائق يشهد، لو ما يشهد شهادته معصومة أو قابلة للصحة والخطأ، أي منهما؟ هو معصومة. وما يتعلق بمعرفة أن هذا فعل ولم يفعل، هذه أحكام لو موضوعات، وهذا صريح القرآن الكريم والروايات متواترة عن طرقنا أنهم يوم القيامة يشهدون، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وهذه همتنا موضوعة. ومع ذلك لو نعلق نقول بأنه القدر المتيقن في غير الموضوعات، لو نعلق ماذا نقول؟ بل أدلة لم تثبت إلا في بيان الحلال والحرام. قال أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال شق الطحال من وسطه وشق الكبد من وسطه. هسه الإمام ما قال خلوه هالشكل، هسه لماذا من وسطي؟ واقعا لابد أهل الخبرة لابد يبينون لماذا من وسطي، هذه أهل المتخصصين في علم التشريع لابد يقولون خواص هذه ليش لابد تشق من الوسط. ثم أمر عليه السلام فمرسا، في الحاشي يقول مرسا في الماء إنقاعه فيه وتليينه باليد، فمرسا في الماء جميعا فبيضت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه، فقاله هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم. هسه خلي يجي واحد يقول بأنه باب الرواية مرفوعة هذه والرواية صحيحة لو مو صحيحة، وبينك وبين الله هذه الدعوة الموجودة في الرواية يمكن أن تناسب الوقت المعرفة الطبية التي كانت في ذلك الزمان أو لا تناسب. ثم عندنا مئات الروايات بهذا المنهج، مو رواية وروايتين عشرة ومئة ومئتين، فإذا اجتمعت هذه القرائن تورث الإنسان الاطمئنان أو لا تورث؟ إذا محل الشاهد، وإن كان خرجنا عن الحديث، محل الشاهد قال نهاهم عن بيع الدم. هسه نشوف تتم الرواية أو لا تتم، والحمد لله.